حبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصلنا للصحيفة 99 و400 التاسعة. التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال وعليكم، أن يقال من سلم أو ردوها، يعني هذا للكافر صار نقول له وعليكم، فحكم الرد عليه أن يقال وعليكم. نعم. قال ابن عباس لأنه الكافر يعني الحقيقة يعني أسوأ شيء الموجود عنده، أسوأ شيء، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. فهذا الإنسان يعني كيف يسلم؟ يعني سلامه الله أعلم ماذا يحمل، لذلك يحمل ما يحمل من له عليكم. نعم. قال ابن عباس وغيره: المراد بالآية إذا حييتم بتحية فإن كان من مؤمن فحيوا بأحسن منها. فحيوا إن كانت من مؤمن فحيوا، رب قال بأحسن منها، فتفصيلها يعني إن كانت من مؤمن فبأحسن منها، وإن كانت من كافر فردوها أو ردوها على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال لهم وعليكم. يعني لما بيكون في نقل حديث انتهى الكلام. نعم. وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة، يعني اللهم صل عليه، يعني ليس ما تكلم بالآية لكن تكلم في الرد على الكافر إذا سلم، قولوا وعليكم، هذا المراد. أما ابن عباس قال لما تكون من مؤمن فحيوا بأحسن منها، من كافر فردوا، أي سند وأيد كلامه بالحديث. نعم. قال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة ومن سلم من غيرهم قيل لا عليه. قال عطاء: الكافر ما له دخل بالآية، إنما الآية هي نزلت في حق المؤمنين، وقال خاصة، ومن سلم عليهم من غيرهم قيل له عليك مو عليك، حتى ولا وعليكم، عليك فقط كما جاء في الحديث. نعم. قلت: قد جاء إثبات الواو وإشراقها في صحيح مسلم. إيه قلت لمن قال عليك قال عطاء عليك، لكن بالحديث ورد بالواو قولوا وعليك أو وعليكم، قولوا وعليكم بدون واو، فهو عطاء يثبت عدم الواو. عم يقول الشيخ القرطبي أنه لا، في رواية وكلاهما صحيحتان، رواية بالواو ورواية بدون واو. نعم. قلت قد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح عليك بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى. أيوة. وأما بغير واو، ليه عم يقول بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى، يعني ما بدأ تأويل، ليش الواو شو تأويلها؟ هلا بيحكي. وأما مع إثبات الواو رواية الواو ليش؟ يعني شو وجه الإشكال؟ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك. قال السلام، قلت له بعدين وعليكم، قال السلام عليكم، قلت له وعليكم، يعني قلت لنا علينا وعليكم، يعني السلام عليكم، قال وعليكم، يعني نحن وياكم اشتركنا به اللي قدمته لنا، يعني هذا لنا وإلكم، يعني جعلت نفسك فيما أرسله إليك، منيح أو غير منيح، يعني جيد أو سيء. لو قالوا مثلا غير السلام، قال السلام عليكم لكن غير لفظ السلام، مثلا قال السلام فرضنا، قال عليه بتقول له وعليكم، يعني علينا وعليكم، نسأل الله العافية. لذلك بدون أو أفضل هيك عمي. نعم تقتضي التشريك، يعني التشريك المسلم عليه في من سلم، قال له علينا كمان وعليكم، يعني كلها تسوى، يعني ارضيناها منه، يعني قلنا له وعليكم بس. نعم فيلزم منه أن ندخل معهم فيما دعوا به علينا منه، فيلزم منه أن ندخل، يعني التشريك يلزم منه من التشريك اللي معنى الواو، لأن الواو يعني هي حروف معاني اسمه من الحروف المعاني، وهي من حروف المباني كمان، الحروف قسمين مباني ومعاني. فالآن يتكلم في المعنى، الواو لها كم معنى تأتي؟ الإمام الله يرحمه الشيخ ابن هشام بكتابه مغني اللبيب يعني ذكر هذا كله، هل يبدأ يشوف هذا يتوسع فيه بالمغني اللبيب الله يرحمه. فيلزم منه أن ندخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سآمة ديننا، يعني نعم. اختلف المتأولون بذلك على أقوال، فمن العلماء أول الواو، لأن الواو يعني لا تقتضي التشريك فقط، بس مثلا فيها الاستئناف، يعني كلام جديد من قالوا وعليكم، هلا بدينا كلام ما دخلنا بالكلام الأول، الأول تشريك. نعم يعني الأصل فيها المتبادل التشريك، إلا هذا مثلا هدول الألف ليرة إلك ولفلان، تاخذون مناصفة، هي هذا الميراث إلك ولفلان، كمان الأصل يعني التشريك. نعم فاختلف المتأولون لذلك على أقوال، أولاها يعني الأولى، يعني أول شيء الذي هو الأولى أن يقال إن الواو على بابها من العطف، يعني التشريك، يعني غير لكن أن أو غير أن أو أننا ما بتفرق، غير أن نجاب عليهم، يعني عندما ندعو عليهم نجاب ولا يجابون علينا. نعم قال صلى الله عليه وسلم، يعني من قلنا لهم وعليكم يعني صابت انه انما بتصيبنا، ما بنكون كمان يعني اكلناها مثل ما بيقولوا ومشيت علينا، لا ردينا لهم واللي أرسلوا إن الله سبحانه وتعالى جعلنا وقاية ودرع من ذلك، ما بيصيبنا الله يكرمنا، بس ما بيصيبنا لما نكون مؤمنين يعني، بس وإجمالا طالما نحن مؤمنون بالله ورسوله إن شاء الله لا يصيبنا، يعني غير أن يعني معشر المسلمين، والمسلم كيف ما كان فاسق غير فاسق جيد كله اسمه مسلم، غير أننا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وقيل هي زائدة وقيل وقيل للاستئناف، يعني هي زائد موصلة يعني مشان نتكلم يعني. نعم. إذا ما الفجر مثلا، إذا الفجر، إذا ما كنت يعني إذا كنت. نعم. وقيل هي وقيل الاستئناف، يعني كلام هذي أرسله لنا الآن، أنا أستأنف كلام جديد وأتكلم به لمن وجهه له. نعم. والأول أولى، يعني هي للتشريع أنه ما في تعطيل إلها، الإعمال أفضل من الإهمال والإحكام أفضل من النسخ. نقول يعني لا، ما هي زائدة أو هي للاستئناف، للاستئناف كأنه ضعيف الاستئناف، أما التشريك وارد فيها الأصل في معاني الواو العطف، يعني اسم واو عطف والعطف يقتضي التشريك، هيك الأصل. لذلك وعليه الصلاة والسلام قال يعني نجاب عليهم ولا يجابون علينا، والأول أولى. ورواية حذف الواو أحسن معنى وإثباتها لكن أصح رواية وأشهر. ورواية حذف الواو أحسن معنى، يعني ما بدها الأمور كلها، ما بنحتاج لها الأمور كلها. يعني السلام عليكم، عليكم يعني كأنه بل عليكم يعني. ورواية حذف الواو أحسن معنى وإثباتها، لكن إثباتها أصح رواية وأشهر. وعليها يعني إثبات رواية إثبات الواو من العلماء الأكثر. نعم. العاشر. نعم. واختلف في رد السلام على أهل الذمة، هل هو واجب؟ لأنه زيادة الثقة مقبولة، المحدثون يقولون زيادة الثقة مقبولة. نعم. العاشرة من القول عليه الصلاة والسلام إنك تقضي ولا يقضى عليك، زاد البهيقي فإنك تقضي ولا يقضى عليك، في رواية إنك تقضي، لا منقول فإنك، لكن لو قلنا إنك ما عليك مثل هيك. نعم. العاشرة اختلف في رد السلام على أهل الذمة، أهل الذمة هل هو واجب كالرد على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتاده. نعم. تمسكا بعموم الآية، يعني بعموم الآية، يعني هو يا الله يجزيه الخير عم يقول بعموم الآية، يعني أنا فكري فقال تمسكا بظاهر الآية، بظاهر الآية وإذا حييت، كما يقولوا الله يجزيه الخير عموم الآية، يعني الآية تقتضي العموم، واللي بده يخصص بده يجيب دليل. ربي قال وإذا حييتم بتحية، بتحية منين يعني هالتحية إجت؟ ما بين وما خصص، اللي بده يخصص بده يجيب دليل للتخصيص، يعني تخصيص العموم. لذلك تمسكا بعموم الآية. نعم. وبالأمر بالرد عليهما، تمسكا بالأمر فردوا، فحيوا إذا حييتم فحيوا، وحيوا فعل أمر، وهذا الأمر من الله الأصل في الوجوه. وبالأمر بالرد عليهم في صحيح السنة. نعم. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن بهد إلى أن ذلك ليس بواجب، إلى أن ذلك ليس بواجب، فإن رددت فقل عليكم خلاص. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما يرضى أبدا، فبرد ولا يسلم على حدا. نعم. النبي يقول لك السلام عليكم، قال له أهلين أهلين مش أهلين، كيف حالك كذا، خلاص ما. أما قال له عليكم السلام، ما بيقول، لأنك بدك تقول له عليك ما حدا بيقول عليك، ف فإن رددت فقل عليك، عم يقول الإمام مالك، ما حدا بيقول عليك، المهم تقول له عليك حينتبه كتير، بيعرف ليش قلت عليك، يعني شو أنا يعني شو إيه، بده يعلق عليه، وإذا إنسان ما عنده علم يعني بيلبكه. لذلك أهلين مسألين لا رديت عليه ولا خلص ورضي، وأكثر من ما تقلوا عليكم السلام، ولكن في منهم أخباس يعني بيحاول يعني. نعم. اختار ابن طاووس أن يقول تردي عليهم على السلام يرتفع عنه. أيوة. واختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم علاك السلام، أي ارتفع عنك، إيه؟ يعني ما بيجي علي، يعني ما هو مو من أهل السلام. لا. نعم نعم، بس ما مين حيقول له علاك السلام، السلام عليكم علاك السلام، مشكلة والله يعني تقيلة بتصير. نعم. هذه الكلاس الله يرحمه. كنا طلاب الشيخ هذه الكلاس الله يرحمه. كنا طلاب العلم بباب توما، يعني كنا. كنا نصارى عنده. كنا نصارى وجيران. على الزمان تكلمنا مش كذا تكلمنا. كنت أقول صباح الخير صباح الخير. يعني مثل صباح الخير. ما ينتبهوا عليه يقولون صباح الخير. إنه نسبة الخير نسبة الخير الله يرحمه. فأنا منزعون بيت الشيخ عبد الرزاق كل الحرام صار. نعم ليمارية. نعم. نرى بعض علمائنا السلام، بعض علمائنا السلام، السلام يعني الحجارة عليك. علاك السلام بدل علاك السلام، علاك السلام. نعم يعني به الحجارة. نعم. وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف، يعني بدهم تمام، بس مثل ما أن نقول عليك، والرد ليس بواجب، يعني خلاص قل له أهلا وسهلا. نعم كما جاء في الحديث. نعم. وسيأتي في سورة مريم القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم. إيه قال بالرد بالابتداء، قال بدي أذكر لك يا. نعم لقول إبراهيم لأبيه سلام عليك. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلا أدلكم على شيء، لا تدخلون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. معلق عليه ستة في ذا تؤمنون لأنه مرفوع الأول ولا طيب، وهي موافقة لرواية عدن وقال من شرح مسلم ولا بحث من أهل وإلى ومعه المصطحة المصطحة والعباد المقوم أهل وإلى بإثبات. نعم. لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكشف السلام بينكم. نعم. وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. نعم. لأنه ما بدنا نحبه. نعم. حديث عشر. ولا يسلم على المصلي. ولا يسلم أو لا يسلم، يسلم أي نعم على المصلي. المشغول لا يشغل يعني، فإن سلم عليه فهو بالخيار. نعم. إن شاء رد بالإشارة بإصبعه. نعم. وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد. أن ورد عليه الصلاة والسلام أنه كان في الصلاة سلم عليه بعض الصحابة فمد يده صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد. ليش بقى ثم يرد؟ ليش واجب عليه هو يعني إذا أراد يعني بعدين حتى يرد؟ يعني كيف يرد الإنسان؟ ما هذا سلم ومشي إلا إذا كان به، أما إذا كان سلم ومشي طيب شو الرد؟ يعني رد السلام واجب إلا على من بصلاة أو بذكر أو بأكل شغل، إلا على من بذكر أو بأكل شغل. لذلك ما يقولوا لا سلام على الطعام، هي الحقيقة مو لا سلام على الطعام، لا رد سلام. لا سلام على الطعام، مين قال لا رد سلام على الطعام؟ لا بيسلم، لكن الرد ما واجب. لذلك لا سلام يعني لا رد سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فواحد يذكر إنسان يعني يعني يقرأ خلاص دعه، ولا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته كما مثل ما أن الإنسان طالما مشغول بشيء سقط عنه الرد. قال وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد. طيب نعم. أن يسلم على من يقضي حاجته. نعم. أنه ما كان عندهم هالحشوش يسميه يعني بيوت الأخلية اسمه حشوش، حش الحش يعني مكان قضاء الحاجة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان يعني هو كان معه سكري الله يرحمه، ومعلوم يعني اللي عنده سكر بيطلع يعني، وغيره كمان بيطلع الله يعفو عنه. فبأثناء الدرس أوقات يحتاج يطلع، يكون بأثناء الدرس يطلع ويدخل السلام عليكم يدخل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خلائق أو أناس تطوف حول العرش وأناس تطوف حول الحش، نحن جايين رايحين جايين فايتين على المكان. خلائق تطوف حول العرش الملائكة، نحن نطوف حول الحش رايحين جايين. والله يرحمه واحد يعني استغل لنا هيك صحية الله يرحمه ناصح كان معلم، قال هي سيدة هي عروسة البيت، هذا البيت هذا أول شيء هي بالبيت، لذلك بده يكون يعني معلم بده يساويها، هي عروسة البيت. الله يرحمه فعلا يعني مكان قضاء الحاجة لازم يكون يعني أنه غيره وقت إذا ما ميلها حط منيح بتساوي ريحة، إذا سايت لي عم تنزع البيت كله يعني. نعم. بقى هو معلم كان بالميدان كله الله يرحمه، له لو صياح الحداد هو بيت اللحام. كان في مسجد، أنا في مسجد، أنا في إيجي ركبته ما بدي وحدي. نعم. لأنه بينحك علي أنا مو على الناس اللي جالس بتركب. نعم. لأنه أي خلل بسيط بفوت على الجامع. نعم. بقى هذا بقى يعني صار في عناية. شوف العناية. كانوا يعني ما موجود يعني حشوش وأكلهم يعني مو مثل أكلنا الله يعفو عنا يا سعادة يا شهادة من زين. يقضوا حاجتهم في المساء بين الشجر بين يعني النخيل بين خلاص ويرجعوا بس هاي كان يعني. أما الله يعفو عنا يعني الحقيقة لو الناس بقيت منتزمة يعني والطعام مثل ما كان العهد القديم لا في شيء اسمه سكر ولا في شيء. أكثر الناس عنده سكر طبيعي يعني هذا الشيء طبيعي. لذلك يقولوا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن اللي بيسموه هذا مرض الأكابر. ليش؟ قد ما في رفاهية قد ما في دسم وقد ما في حلو أكلات إيه إذا ما كان سطل الإشطاء يعني شقفة واحدة وإذا ما كان يعني ما يعني ما بيهن على من عيش إيه ما بيهن على من عيش يعني إيه بس الحقيقة يعني هذا ضرر ضرر ولد الاتراك. إيه أما بالأول ما فيه. لذلك قالوا أول بدعة ظهرت في الإسلام هي الشيبة أول بدعة. عليه الصلاة والسلام عندما أهدي له السيدة ماريا رضي الله عنها عليها السلام والطبيب والشيء الثالث قبل الاثنين ورجع الطبيب وقال يعني أنا رجعته ورديته وأنا قبلته منك بس ما لنا حاجة فيه يعني إذا شيء أهداني وما لي حاجة فيه مشان إيه. قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. إذن هلا وإذا أكلنا لا نشبع. الله يعفو عنا ما هي الله يعفو عنا مين اللهم صل عليه حسب ابن آدم لقيمة يعني بكفري. الله يعفو عنا يا رسول الله هي يعني هذه كروش يعني والجسم هذا الله يعفو عنا. والله يسيك لحقناه احنا اهلنا يعني لما كنا صغار يعني العشرة 12 سنة ابدا ما في بيوت خضراء سنكم الله واعرف ان والدي الله رحمه ورحمه السامي يعني مرضى ابدا يطلعوا الخلاء ابدا نعم بداريه كان قديم كان فيه هيك شيء في لما بيضطر الانسان في بايكه الدواب يدخل عليها انا شفت هيك نعم يعني ما كثير بيطلع الانسان يعني نعم. ولا ينبغي ان يسلم على من يقضي حاجته نعم. فان فعل لم يلزمه ان يرد عليه فإن فعل ولا ينبغي أن يسلم. بس شاهد يعني حكيت إنه بين الشجر بين أما بالبيت الخلاء ما حدا يسلم على حدا يعني ممكن قائل يقول يعني معقول شلون عم يحكي هالحكي شيء نعم. فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه نعم. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال له صلى الله عليه وسلم إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك. هنا اللهم صل عليه دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال يعني رآه على هذه الحال صلى الله عليه وسلم فقال مع أنه هي نادرة أول حديث بسنن أبي داود كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد يعني بعيد يعني هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام من أدبه صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الأحيان ممكن يكون يعني ما في مشاد يعني يبعد. فقال رآه بعض الصحابة يعني على هذه الحال صلى الله عليه وسلم وهذا بيدل الإنسان عند قضاء حاجته أنه مستور ما هو يعني عند قضاء حاجة يكون باديا يعني. والفقهاء ذكروا عندما الإنسان ينزل لقضاء حاجته يعني يرفع يعني ثيابه قليلا قليلا، يعني بينزل وبيرفع بينزل وبيرفع، ولما بيقوم كمان عندما يقوم يرخي ثيابه، يعني ما بينزل إلا وقد يعني ما انكشفت عورته، بينزل وبيرفع يرفع ثيابه، أما بيقوم بيرخي ثيابه، مو بيقوم يقوم باديا هي وبعدين بينزل عيب يعني. ربي قال ألا حين يسأل ألا حين يسأل الآية بسورة هود ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هي سمعت يعني أنه بعض الصحابة لما كان يعني يحتاج يعني ليكشف عورته ينتني يعني حياء من الله، يعني لو ما حدا يعني أنت مؤمن أنت ما يعني ما بتغيب ما بيغيب عنك ربك، إيه لما يكون الإنسان ما بيغيب عنه ربه يعني معنى ذلك ينبغي أن يكون مع ربي ما يغيب عن ربه، إيه لما الإنسان ما يغيب عن ربه معناته ربه ما بقى يغيب عنه، يعني يكون هو سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين أي وهو معكم أينما كنتم. لكن نحن معية الله معنى غير معية يعني الكافر، إن الله مع الذين اتقوا إيه منش مع يعني مع أن أقار ربي وهو معكم أينما كنتم، هذاك معه إن شاء الله بالأخذ والنقل يعني، أما نحن معنا بالسلام والعطاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعليه الصلاة والسلام يعني عندما رأى فقال شوف يعني ظاهر الحديث، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في السيادة فقال، الفاء للترتيب والتعقيب يعني ما قال ثم قال، قال فقال مباشرة لا يعني فقال ترتيب يعني التعقيب كل شيء بحسبه، ما يعني دخل عليه فقال له اللهم صل عليه يعني يذكر له وينصحه وهو يقضي حاجته، لا هذا وعيد. ممكن يقول إنسان هاي الفاء شو اسمها ترتيب والتعقيم، أن يضرب فضاء فانفجرت معناته دغري مباشرة، هذا من أبلغ يعني الكلام يعني ربي كلام ربي سبحانه وتعالى. فقلنا اضرب فانفجرت، ما قال فضرب فانفجرت، ليش يعني؟ هذا كناية أنه المرسلون يعني سيدنا موسى لما بيسمعوا كلام الله وأمر من كلام الله سبحانه وتعالى سريع إجابتهم شو، حتى ربي ما قال فضرب دغري فانفجرت، معناته من أسرع ما يكون ضرب. وليش كمان هون بيّن سبحانه وتعالى سرعة الإجابة وما قال سبحانه وتعالى فضرب؟ لأنه يا ربي بدنا مي بدنا مي، بقول له واحد بدنا مي يعني ولله المثل الأعلى، بقول لي ضرب الحجار بيطلع لك ما. شو عم تضحك علي؟ عم قال لك بدي مي، بدي ضرب المكان يعني عمل هيك على أوعيك بيطلع لك ما يعني شو أنا هيك؟ هون بيبين لك مدى معرفتهم لله، لما قال لي ربي خلاص بقول في مي يعني وأؤمن بذلك مثل ما أؤمن أكثر ما أؤمن بوجودي أنا حدا بنكر وجودي أنا. لذلك قال سبحانه وتعالى فانفجرت، ما قال فضرب فانفجرت، يعني من أروع ما يعني قرأت يعني طبعا يعني من القرآن يعني هيك حبيتها كتير يعني هي يعني قال أن يضرب فانفجرت، ما يضرب فضرب فانفجرت. الشاهد الفاء للترتيب والتعقيب، لكن منقول تعقيب كل شيء بحسبه. دخل العلماء فالأمراء، ممكن يكون بيناتهم شيء ربع ساعة. نعم. فقال له إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك، يعني لا يجب أن أرد عليك. وأخذوا العلماء أنه لا يرد، لا يجب عليه. نعم، لكن من قال بالصلاة قال ثم يرد، يعني بدنا نحملها يعني الحقيقة أنا هيك شايف الله أعلم. ثم يرد يعني إذا بقي المسلم، أما إذا ما بقي المسلم لم يمدل وعليكم السلام، يبدأ يعني يكون متمشين عايشين بالعبارة. قال ثم يرد يعني إذا بقي المسلم. نعم، الله يعلمنا. نعم. ولا يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته. كله إذا واحد مشغول ما بسلم عليه. بعض العلماء يقول مر على بعض الناس فوجدهم مشغولين يعني يتكلمون ومشي ما سلم. قالوا أنت يعني سلم؟ قال له رأيتكم مشغولين فما أحببت أن أوثمكم. الممكن ما يعني ما تنتبهوا لي ما تردوا علي ويقع عليكم الإثم الرد فرض، لذلك ما سلمت عليكم. معقول يعني مشغول لا يشغل. نعم نعم سيدي. وهو بالخيار ولا يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته. أيوة. وهو بالخيار إن شاء رد وإن شاء أمسك حتى يفرغ. وهو شايف شو قال؟ وهو بالخيار، بالخيار بين الرد العاجل والرد الآجل. أنا اللي بعرفه ما واجب علي أبدا والله، ثم أنا رد السلام واجب إلا على من بصلاة أو بأكل شويلة، يعني ما هو واجب يعني فورية هيك نقول. هيك عم يقول الشيخ يعني فهو بالخيار إن شاء رد يعني عاجلا، وإن شاء أمسك حتى يفرغ كمان ثم يرد. كمان منقول كمان نفس الشيء إذا بقي يعني شكون حتى يفرغ. أنا بدي أعود يعني بدي لما بدي أقرأ أقرأ لي 4-5 أجزاء شكون حتى يفرغ. يقولوا عليكم السلام يعني الله أعلم أنه هذا يعني ما يجب يعني. الله يرحمه البعضون، كان الشيخ الحلواني رحمه الله الدكتور الحلواني كل يوم يقرأ درس مغني المحتاج صباحا على الجامع و5 أجزاء وبروع على يدي كل يوم درس مغني المحتاج و5 أجزاء وبروع على يدي. الله يرحمه الله يرحمه والله يشغلي. يعني في ناس الله آتاهم سبحان الله مو قليل هي أبدا أبدا. هو شاب ممكن يعني بس إذا بيكبر يعني ويروح مشي على عياده، كان هي على المستشفى بشارع بغداد، كان شريكه الدكتور فايز المط رحمه الله. وبعضهم يعني إذا بدأ ما بيوقف قبل 5 أجزاء. والله في ان بعض الناس كنا نعود نحن وياه اي راي نسمع له 5 اشياء اي مره سرده حكانا هو حكى يعني هذا الرجل او الجليسه اللي معه رحمه الله. كان واحد مجرد ما قال ببيته مجرد ما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص ما بيسكت الا 5 اشياء. فزوجته عم تحكي وياه قال له أعوذ بالله قلت له مش على الله وقف إذا مشي خلاص ترين عم يقول له مش على أعوذ بالله قلت له مش على الله وقف لأنه إذا مشي خلاص على السكة سبحان المعطي. وهذا القرآن معناته بين عينيه يعني الله يكرمنا. الله يكرمنا بجاه رسول الله ويجعله حجة لنا. نعم سيدي. وهو بالخيانة كما منقول يعني إذا قرأ خمسة أجزاء يا سيدي قرأ جزء السلام عليكم أي بعدين وعليكم السلام يعني ثم يرد يعني لازم يرد. والله أنا شايف يعني استغفر الله يعني إذا بقي الرجل برد. نعم. ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة يعني أو كان مشغولا بحاله داخل الحمام بأمور ثانية وما كان بخلاف ذلك سلم عليه. شيء جميل يعني ليش وكاشف العورة من دخل الحمام يعني أصلا أنت تغض واحد غض ويسلم شلون معناتها اللي عم يسلم هذا عم يطلع على الناس يعني الرجال يغض يعني ما سلمت هذا السلام يعني ما نظرت إليه وديك بيدخل للحمام كمان الأصل يعني ما حد يشوفه يعني لذلك قال يعني ما نشوف مدى صحة الحديث بئس البيت الحمام قال عليه الصلاة والسلام بئس البيت الحمام بيت لا يستر وماء لا يطهر ألا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام المحمام هذا حمام السوق السوق أما هو والله ظريف يعني ثاني يعني صح كذا شيء جميل يعني بس فعلا يعني بتلاقي جرنين هيك والثالث هيك أربعة بها الجهة وأربعة بها الجهة وبالنص مرور بيت النار وبالصدر بيت النار وبعدين مقصورات واحدة واحدة واحدة أربعة كلها بفوت على المقصورة يعني صغيرة هيك وبيتغسل لحاله هي إجرتها أعلى أما الغير كله تلاقي قاعدين على جرن ثلاثة أربعة كله عم يتغسل وبس تلاقي عاملين يعني حاطط على سوته وبيجي هذا الشغيل هذا بيناوله الفوطة يعني راح شيء يعني مشكلة لا فعلا يعني يعني هالحمامات يعني بالبيوت جيدة بس مو صحية الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول تلاقي الحمام دافي بس تلاقي بتدعر بالبيت بالحيط تلاقي بارد تطلع دغري عبر أما هنيك مدروسة تمشي بطريق هيك تمشي هيك طريق تمشي هيك طريق تدرج تدريج كان يعجوه الله يرحمه رحمة الله يعني فتنا مرة معيته الله يرحمه هو والشيخ حسين خطاب فتنا على حمام الرفاعي وهيك يعني الله يرحمه الله أكرمني يعني غسلت يعني للشيخ حسين الله يرحمه يعني فرقت له ظهره وكذا كنت أعمل له مساج الله يرحمه الله يرحمه ينسر جدا جدا يعني الله يرحمه مرة البراني بعد الدرس كنت يعني كنت يعني أشتغل بالرياضة شوي قد ما انسر هيك طلع دعوة قال لي روح إن شاء الله يعني خليته تقريبا حيعرق أنا عرقت طبعا يعني كله هيك تورد الله يرحمه رحمة الله يعني ما في منطقة من جسمه إلا يعني يعني إلا عمل له إلا مسألة يعني الشيء اللي يقرب منه الله يرحمه فعلا ينبسط السيد الشيخ مولا الشيخ الشيخ مولا ما مايل كتير يعني مو أوي يعني الشيخ حسن أوي الله يرحمه رحمة الله عليه الشيخ مولا أوقات لا إجنازة أي نعم دلكول ورجاء وغيرها يقول بس يجي له خلص الشيخ محمد ينسر الله يرحمه إيه بس بقى جسمه هيك الله يرحمه أما الشيخ حسن الله يرحمه عمل له مساج أوقات بالبستان يعني قال له عمل هيك إيديك سيدي عمل هيك امسك له شدهم طاطعون وزدته هيك لفوق مره هيك حمد زدت هيك لفوق طفعوا نزل انتعر علي قال لي ولا شو شاف حالك رفعته هيك لفوق ونزل الله يرحمه الله يرحمه قال لي شو شايف حالك الله يرحمه ايه والله الله يعني يا سيدي ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة أو كان مشغولا بحاله داخل الحمام ومن كان بخلاف ذلك سلم عليه. الثانية عشرة واحد سلام يأكل بطيخ سلمه يعني كل الأكل من سلم لذلك نص عليه وندوه. أما مثل ما قلنا لبداية الدرس أنه لا سلام على طعام هي الحقيقة لا رد سلام على طعام لا رد يعني ما يجب عليه لما بنت يعني منته رد السلام وكمان لا كلام على الطعام لا هذا مصحيح بنقلوا حديث أنه تكلموا ولو بثمن سيوفكم ما يعني مو حديث بس الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما يسكت أبدا على الطعام قال لي نضحك عن نفسه كيف نضحك عليها أنه لما يصير معه السكر وده يعني عزائم الله يرحمه إيه ما لازم يأكل وعم يطعمي بيبقى قال لي بقى بيمضغ منيح الكلام بيعيني على المضغ وباكل قليل وكأني عم أكل قال لي هيك اضحك عن نفسك بينضحك عليها والله بينضحك عليها هذه الله يرحمه رحمة الله عليه قال لي كنت روح عند الشيخ محمود العطار كان بكفر سوسة بعض البساتي فأنا ورايح لعنده قال لي اكتب قال لي بدون مبالغة يعني قصاصة ورقة قد نص الكف اكتب عليها 70 بيت من الشعر الا احفظي هدول بس هاو 70 بيت الا 70 بيت تكتب ليهم 4-5 صحيح الا هدول بس هدول احفظي قال لي والله تصدق قال لي والله تصدق لك تحفظهم انه هدول بس الله قال لي لك اضحك عن نفسي من ضحك عليها ودليل انه بتأمرك يعني بما يضرها يعني فالله يكرمنا ويقوينا فيتكلم الشاهد يعني طوال ما عم يحكي يتكلم وما بيتأمل ما في جلسة بتذكر قعدت معه بدون فائدة أبدا وما أكثرها يعني مو أنه 10 مرات 30 مرة 40 مرة لا أبدا رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة الله عليه ولو يعني هيك لازم يعني شغلك يعني يعمل الله يرحمه كان يعني ما شاء الله للناس الذين يعني يحفظون النعمة يعني يقدرون يعني النعمة أنه من عظم النعمة فقد شكرها ومن شكرها فقد استوجب المزيد رحمة الله عليه فيجي على البراد أو على النملية قبل البراد يعني بس على البراد يبقوا أكلين زايد هون شوية رز هون شوية فاصولية هون شوية بامي هون شوية فريكة هون يعني ويجوا لعنده ما شاء الله أولاده ورحمة الله يعني اسمع أموات يعني كتير ضجة اللي بتعرف كم ولد فيه بعض الديارات اللي 40 ولد يعني ما شاء الله أو 40 نفس نسيت والله حتى أكون صادق لأنه بيشوا بناته ما شاء الله وكل بنت ما شاء الله جاي مثل ما بيقولوا الناس عنده أولاد ما شاء الله يجوا بناته وأولاده وتلاقي هالضجيج فيصمد بقى يوم ثلاثة يجيبهم كلهم يحطهم بالطنجرة وأنا بساوي هيك شيء بيقولوا منين بتعلمها قال لهم أنا بسميه لهم مخبصية خلاص يعني كلهم صبون طنجرة واحدة، كلهم على اختلاف أشكاله. يحطهم حط بقى، بيحط معلقة بندورة صغيرة، حط شوية سمنة صغار، حط شوية مثلا هيل، شوية كمون، شوية يعني قرفة، شوية شوية شوية، وخليهم بقى ويفوت على الدرس ويترك الغاز عن يعني عن الناس، بس يطلع يعودوا لنفطار. يعني يعود لنفطار طبعا، مو كله بيطلع، ممكن يبقى واحد او حد معنا وياه الله يرحمه. اني ايه يا شيخ محمد اني شو انا عود بحزير ما مي. طيب شو كمان كثير اوقات يعني ما اشوفها، يعني ما يبين خاصة يعني نضج كثير يعني الله يرحمه. الشاهد يحفظ النعمة أكثر من يعني في شيء ذكرت لبعض إخواننا ما صدق يعني واستغرب، قال الشيخ حسن ما بيعمل هيك، وأنا سمعان من فمه وأنا أيقن منه هذا من مشايخنا حتى قالوا يعني قال الله يزيد خير يعني. وبعضهم قاعدين يعني قال لا الشيخ حسن ما بيعمل، أنا قال لي إياها أنا ما جبتها من جيبتي الله يرحمه رحمة الله عليه. كان درس يوم الخميس، يوم الخميس كان درس ابن كثير ببيته، يجتمع له شي 200 إنسان، وكان اللي يصقي الشاي ابنه أبو ديسر الله يرحمه، شي 50 كاسة يوزع. إيه الله يرحمه رحمة الله عليه. سبب ورود القصة والله أعلم هيك تذكر. أعود قال الله يرحمه أنا وياه، لكن شو لقب التفسير هذا؟ من السلام جاء سلام جاء الكلام الله يرحمه. فالشاي محلة الله يرحمه ما يعني ما عمره شرب سكري، أخي لا تكتر وخلص القصة، ولا بيجيب من هاي السمنة هذا، بيقول سمنة عربي ويحط شوية لي خلاص، وقلل سمنة وخلاص لا تكتر ضروري يكون. المهم فأنا يعني كان ما في مصافي للشاي، أنا الطفل الشاي بعرف إنه خلي هيك شيء نص سنتي مو كتير والله. قالي شو محمد هدول لمين تركتهم؟ والله سيدي بعرف. قالي أنا ما بعرف. شربوا أي معي أكثر من رمسابي الله يرحمه رحمة الله عليه. يظهر حكالي وقتها شلون أنا حكاها، قالي اللي هدول شايف درس المساء شي 50 كاسة، قالي بفوت على المطبخ بلاقي كل كاسة فيها شوي مثل ما لك عامل، قال لي كلهم بصبهم كاسة بملوا كاسة، قال لي بيشربون بنية اتبرك فيه والله للناس اللي جاي. هو قال لي هذا الكلام، قال لا الشيخ حسن ما بيعملها بعضه، قال ان ذكرت هي يعني وقالوا قال لا الشيخ حسن ما بيعملها هي. هو اللي قال لي سند عالي يعني، قال لي بيشربون يعني اول حفظ نعمة هذا سكر وهذا طالب سكر ما بشو تكبه الله يرحمه الشيخ صالح العقاد، هي من فم كمان يعني بقول لك القصة وسندة الشيخ كريم هو ذا حدثنا بهذا الكلام الله يوفقه. إذا قدموا له قهوة حلوة بيلحس الطحلات الشيخ صالح العقاد العقاد، قال هذا فيه سكر، السكر هذا غذاء ما بيجوز اتلافه. شلون كانت النعم، شلون كان عايشين لكان هالهدوء، وليش عايشين لحنا بهالضوضاء وبهالصخب هذا؟ نسأل الله العافية، الحمد لله ألف نعمة يعني، بس مو عيشة قدام عيشتهم. أنا أدركت هذا الشيء، مو أبي أنا أدركته، والله مثل الجنة ما بتقعد معهم، ما بتعرف شيء، مدري أني صغير كنت أو شيء، بس كل الناس هيك رأيتهم يعني تلاقي هيك راحة راحة. هذا من سر هالأمة هي. فاللي احفظ النعمه ويتبرك فيه. الله يرحمنا جاء رسول الله. يلا سيدي. سيدنا كان بيت الشيخ الخزنوي يجول عندهم ممكن مئات. نعم. ما تلاقي ولا شيء بكاسه شيء ابدا. يعني سنة نعم نعم نعم. انا احفظ منه ما سمع. نعم. ما يشرب شيء ما يتم. ايه هون يعني. ايه الحمد لله. ما تلاقي مستحيل ابدا. كاسه شيء نظيف. من خبز الشوارع هلا. يا لطيف والله شيء. منظر يا لطيف ما كنا نشوفه هذا. نسأل الله العافية. أك والله والله يا جماعة والله يعني لعنة اللي جبنا الأمة اللي بالشام يعني وعملت فينا هذا. لحنا مو هن لحنا. إيه والله والله لحنا اللي يعني نسأل الله العفو والعافية. لحنا اللي حطينا الحطب وشعلنا النار حتى حرقتنا هالنار. نسأل الله العفو والعافية. أكثر من مرة وحكيت الحمد لله بحكي حكيت للمصلين. إجا لعندي حامل التنظيفات الزبال أكثر من مرة قال لي عم قيم المصاحف من الحاوية. قال لي مصاحف أكثر من مرة وهم. فحكيت لنا المصلين هذا يعني هم بيت النصارى ولا حالة يهودة. مين هذا اللي عم يعمل هيك؟ ما الله بيغضى؟ هذا اللي صار فينا. ما أحلى الأكل إذا وتلاقي الأكل مثل ما هو على على بواب البنايات. أكل بيتاكل يعني. بس مصحف والعياذ بالله مصحف والله أنا ما شفته. بس حكولي يعني بعد واحد عم يحرق يعني حرق مصاحف أو شيء يعني كنت أخير كمان يعني أنه هي بثمانينات بعدها يعني شو قال يعني هو هذا. قالوا من عند بيت فلان. شو بيجاوب؟ الله لا يشقينا ولا يبلينا. شو قال؟ امتى انا كنت هو كان يفوت مصحف على بيته؟ شو رايك بهالجواب؟ قال امتى كان يفوت مصحف على بيته؟ انكر يا ربي. يعني لهون وصل. نسال الله العافيه الترفع عن عن عن الخير لحتى يعني الله سبحانه وتعالى مو هيك يعني سبحانه وتعالى حلم علينا عشرات السنين حتى صار هذا الأمر. اي والله اي والله والحمد لله يعني الحمد لله كنت احكي على المنبر هالأمور يعني الحمد لله. يلا سيدي. 13 قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا معناه حفيظا وقيل كافيا من قوله أحسبني كذا. أحسبني كذا أي كذا حسيب يعني حسيبة كافية. يا رب يا حسيب. هل يقول واحد يا حسيب يا حسيب يعني يا كافي يا سافي حسيبة أي كفاني يا كافي يعني حسيب يعني كافي سبحانه وتعالى. حسبي الله. نعم. ومثله حسبك الله. حسبنا الله. حسبنا الله إن شاء الله. نعم. وقال قتادة سيدنا أول ما قال يعني سيدنا إبراهيم لما حطوه بالمنجنيق قال حسبي الله يعني عليه السلام. شوف سبحان الله. الله قال عن سيدنا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين. ورب قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم ابتلي عد يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يقول ابتلي وأخذ الأولية. وإبراهيم الذي وفى وفى بكل يعني جاوب على الأسئلة كلها. الله يرحمه ويرضى عنه. فيقول يعني ابتلي وأخذ الأولية. الله يرضى عنه. فربي سبحانه وتعالى ابتلى بالابتلاء، بالابتلاء ابتلى يعني من قال حسبي الله، يعني من يعني عرومي ثيابه قال حسبي الله، لما قذفوه صار بالسماء ونازل على النار. سيدنا جبريل قال له ألك حاجة؟ الله امتحنه، ما قلت حسبي الله؟ شلون شو بدك غيره؟ فقال حسبي من سؤالي يعني علمه بحالي، لأنه قال حسبي الله فنزل قوله وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما قال، يعني قال حسبي الله والحسب من الله. إذا بتقول من قلبك إيه الله يكفيك، فهذا حسبي الله. نعم الله لا يمتحن. نعم. قال قتالة محاسبة كما يقال أكيل، أكيل حسيب، أكيل فعيل بمعنى مواكل. نعم. وقيل هو فعيل من الحساب. وحسنت هذه السنة. واكنا هذا. وقال مثل حسبك الله يعني كافي. وقال قتادة محاسب، وكما محاسب كما يقال أكيد بمعنى مواكل محاسب. نعم. وقيل هو فعيل من الحساب. نعم. وحسنت هذه الصفة. يعني ليش ما قال سبحانه وتعالى كفيل حفيظ كذا؟ يعني حسنت انه بهالحروف هي اللي هي حسبي. نعم. اللي هو الحساب الحقيقي، انه مثلا الحساب يعني هذا في دقة وفي حصر وفي عدم تضييع. هذول يسمون دوبيا الكتاب للتجار، يسميه هذا كاتب يقول له دوبيا. قال إذا راح كان بالذكر قرش، قال نقصه قرش وقته بالذكر، تاجر بسوء العقل والله مدحت باشا. قال له عم يحكي لأبي أنا صغير عم يسمعه، قال له صار لي يومين عم دور في قرش ناقص، يعني بدي أشوف وين راح. هذا الحساب، وإذا أبدا لازم يبينه. نعم. فهون الحساب يعني. نعم. لأن معنى وحسنت هذه الصفة هنا لأن معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوفي، يعني ما ولا ذرة يعني. ربي سبحانه وتعالى فكر، الله سبحانه وتعالى والله الله يعني يعلم عدد الذرات، عدم الترابات عدده، يعني الله يعني لو الإنسان يعني أنا عم بحكي يعني عن علم أكثر، نعرف شلون يعني السماء واقفة، في أشياء في قوانين بالكون ما عرفناها نحن، شلون بتوقف الطيارة، شلون عم بيحمل الطيارة هذا شو اسمه الريموت هذا المحكم هذا الجهاز، شلون عم يحملها؟ هذه حمل هي بيحمل الجبل ابدا. انا بقول الهواء، الهواء شو بيطير؟ الورقه التلفون يعني. الهواء بيقلع البناية، هذي طير الورقة بيقلع البناية، بس زيد لحسنه بس. الله هذا الله. فالقوانين استون رافع السماء سبحانه وتعالى، وبكل لحظة يعني دائمة وما بتتغير. طيب شو هالحساب؟ كله بالحساب. الله يرحمه إذا ما يقولوا بالحساب ولا بالكعاب، شو معناتها هاي بالحساب ولا الكعاب؟ أنا ما بعرف هلا هلا ولا يعني الكعبة هي مثل الزهر أو غيرها، يعني مو بالحافظ الأوصاء بالحساب عم بعطيك، يعني بالحساب ولا بالشئل يعني ولا بالكعاب. إيه أو يوفي قدر ما يجيء به. نعم بقى الله سبحانه وتعالى كل شيء، شوف شوف على الآية كان إن الله كان على كل شيء حسيبا قائم عليه، يعني سبحانه وتعالى يعني كافي شو بده حتى يبقى نعمتان لا غنى للعبد عنهما، نعمة الإيجاد نعمة الإمداد، على كل شيء حسيبا. نعم نعم وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. نعم روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال الله عافيه وصحة من علينا بصفاء المعرفة هل عند ذكره سيدنا عمران بن حسين مجاب الدعاء الله يفرج عن عباده البلاد يا رب. نعم فجاء رجل فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد، ثم جلس. ثم جاء آخر فسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشرون، ثم جلس. وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثا. وقد جاء هذا الخبر مفسرا وهو أن من قال لأخيه المسلم سلام عليكم كتب له عشر حسنات، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة، وكذلك لمن رد من الأجر والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق واهدنا وسددنا وإلى غيرك يا رسول الله يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، نسألك يا رب العالمين علما وعملا يا رب لا ينفد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وتجارة لا تبيد وقرة عين لا تنقطع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أمن علينا يا رب بما مننت مما مننت به على الأنبياء والمرسلين، وأيدنا بتأييدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا رب على هذا يا رب المستوى من هذه الكرامة يا رب العالمين، مقرونا ذلك بعافية الدارين يا رب العالمين، وأرنا عزة دينك وذل عدوك، واصلح لنا شأننا في الدارين يا رب، يا من عليه العسير يسير يا رب، يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير نشكو إليك ما لا يخفى عليك. الحمد لله على ستر الله، والحمد لله المعطي سبحانه وتعالى الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله، الإنسان بده يحكي يا ربي كذا كذا ما بده يعني، وفي ناس مجابلة يعني منين مين ما الله سبحانه وتعالى بيجيبنا ما بنعرف يعني، ما بده يحكي الحمد لله الله بيعرف يعني سبحانه وتعالى، لنقله نحكي له لله أبي يعرف، وإن كان احكي معلي ما تكون بينك وبينه احكي له هيك يعني. واحد جوعان كان وما في أكل وشيء، الكتب هيك برقعة هيك وشو أنا فيها. أنا جائع أنا جائع أنا أنا جائع أنا كذا أنا عاري أنا جائع كذا أنا عاري هي ستة وأنا الكفيل لنصفها فكن الكفيل لمثلها يا باري. قال هيك زدت أو حط هيك يا الله سبحانه وتعالى يعني أعطى وكفى ونسله كتب كذا أنا زائع أنا زائع أنا زائع أنا زائع أنا كذا أنا عاري. وبعدين كتب شيء تاني وأنت عظيم وأنت فأنا الكفيل لنصفها فكن الكفيل لنصفها يا باري. الله يمن مدلي فالله سبحانه وتعالى يعني بيحبنا العبد انه يحكي له الله بيعرف يعني اوقات يعني كل واحد له دليل يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان الله يرحمه يعني بيمسح وبيعلم. ذكر بعض الدرس مره خلص الحمد لله رب العالمين اللهم امين امين الحمد لله ما بيعرف شو بدنا خلاص امين